السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين، على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيع أمتنا، على الصادق الأمين، على الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من الله اليقين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصانا بأن نصبح ألسنتنا، واليوم سوف يكون معظم هذه الخطبة باللهجة المغربية أو الدارجة، لأن هدفنا من هذه الخطبة إصلاح ألسنتنا في بعض المفردات والألفاظ التي بعضها يصل إلى الشرك اللفظي، وبعضها إلى المعصية والفسوق، وبعضها من البدع. ونحن لا نستطيع أن نجمع كل المخالفات اللفظية في مجتمعنا المغربي أو العربي بصفة عامة، ولكن نجتهد في ذلك، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 70 خريفا. يعني ممكن إنسان يقول شي كلمة هو ما يدينا جايب فيها وتهبط 70 عام في قاع جهنم. فهذه الكلمات والألفاظ التي لا يلقي لها بالا كثير من الناس، قد نكون نحن نقولها يوميا، كاين شي كلمات نقولها يوميا فيها شرك لفظي أو معصية أو كبيرة أو بدعة. ولذلك أريد من الناس أن يصغوا إلي بشكل كبير. احنا اليوم غادي ندرجوا إن شاء الله، علاش؟ باش ما يبقاش حجة عند البعض يقول لك أنا ما كنتهمش اللغة العربية. الكل بإذن الله تعالى يفهم. إن الكلمة قد تدخل الإنسان إلى الجنة، فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، من قالها بصدق موقنا بها وعالما بمعانيها دخل الجنة، ومن قال كلمة الكفر موقنا بها عالما بها دخل إلى النار، ومن قالها غير عالم بها فهو بين أمرين، فإلى الله عز وجل مرده، أي إذا كان معذورا بجهله أم غير معذور. وأنا قد جمعت بعض ما استطعت أن أصل إليه بهذا المعجم الصغير من اللهجة المغربية التي نتكلم بها في حياتنا اليومية، ولكن هناك مفردات تختلف من مدينة إلى مدينة، ومن بقعة إلى بقعة، ومن بلد إلى بلد مسلم. وأنا اخترت الأعظم ما استطعت أن أصل إليه من أكثر المفردات والألفاظ شيوعا والأكثر ضررا على دين المسلم، ومن بينها نتوكل على الله عز وجل فنقول: من الناس من يقول ربك يعطي الفول للي ما عنده دراس. هل تعرف ما معنى ربك يعطي الفول غير اللي ما عنده دراس؟ يعني تخيل معي رجل ليس لديه شعر، قرع، وعرفت انا مشطر، هكذا مشطر، ماذا اكون بالنسبه لهذا الفعل؟ اما كنستهزئ به، او انني مجنون ما عرفش اللي غينفع لي هذا الرجل. لو ان رجل مقطوع الرجلين ونعطيه صباط هديه كاظم، هل هذا الرجل سوف ياخذها باعتبار انها هديه مناسبه، ام سوف يتهمني بالاستهزاء به او بالجنون؟ فلما نقول ربك يعطي الفول اللي ما عنده دراس، يعني ان ربي سبحانه وتعالى ما عرفش لمن يعطي الفول، اختار اللي ما عنده دراس وعطاه الفول، يعني ان الله ليس بحكيم، ليس لديه حكمه. ربك يعطي الفول غير اللي ما عنده دراسه. يكون انسان حسد الانسان بيقول ايه ربك يعترف الغل مع قدرات، يعني هذاك ما يستاهلش ربي سبحانه وتعالى اعطاه. مفردات بين الشباب، كيقول لك كيدير الباترون معكم؟ كيقولوا والله الا رب الخوار، رب الخوار كيدير معنا الاله زوين، يعني كاين الله ديال الكون وهذاك الرب ديال الخوار اله على المعاملات الحسنه، كيدير معايا الرب زوين، واحد الانسان رب زوين، الرب ديال المعاملات. فلما تقول انت رب هذا الانسان رب الخوار او رب زوين او الاله زوين، هذه مصطلح سلاوي كيقول لك اله زوين، فكانك توزع هذا الكون على الهه كما كانوا اليونانيين كانوا يفعلوا، كانوا اش كيديروا؟ اله المطر، اله الريح، اله البحر، اله الخير، اله الشر. فاحنا هذا المصطلح المغربي القح يصنف ويعطي الوهيه لغير اله، فكيقول لك هذاك الانسان اله ديال زوين، الاله زوين. وكذلك ملي كيبغي شي واحد يطيح كيقول لي يا رسول الله الوالدين من الذي يحمي هذاك اللي طيح؟ شكون يطيحو؟ رسول الله. هذاك اللي غير وضو شكون؟ رسول الله. في هذه الألفاظ التي الآن قد بدأت بها فيها شرك أو نعت لله بصفات لا تليق به. قال الواحد ملي كيصلي صلاته وكيسالي كيبغي يوقف، صلى راه صلى مع الموحدين، كيما نقول الوالدين، الوالدين، هل الوالدين من غادي ينوضوك؟ هذا شرك لفظي، هذا شرك لفظي. كذلك يقال هذاك راه عطاتو الدنيا، عطاتو الدنيا، شكون اللي عاطي؟ الذي يعطي هو الله والذي يمنع هو الله، الدنيا لا تعطي ولا تمنع. أعطاته الدنيا، أعطاه الوقت، أعطاه الزمن، فالذي يعطي عطاء غير محدود هو ربنا جل في علاه، ولا يمنع العطاء غيره جل في علاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما كاينش حد غادي يعطيك ولا يحيدك إلا الله عز وجل، والدنيا عطاء وليست معطي، الله يعطي الدنيا ويمنع الدنيا براسها، هي كيحيدها ويعطيها لمنها، وليست هي التي تعطي او التي تمنع. حنا ولادنا ملي كيبداو كنعلموهم الكلام، فكيجي كيقول لا قول لي لعمك باي باي، لازم يقول لي السلام عليكم يلا دير له باي باي. هل تعرف باللغه الانجليزيه ما معنى باي باي؟ باي باي باختصار هي انت في حفظ البابا، يعني كن في رعاية البابا، يعني دابا انت كتقول لبنتك او لولدك الصغير تعلم كيف تشرك بالله في استيداع الناس وامانتهم، الله يحفظك والله يخليك، او في رعاية الله كتقول انت في رعاية البابا، في رعاية البابا قل السلام عليكم خير من الف باي باي والف الف غيرها. أو الدريك يدخل المدرسة يقول له صباح الخير، ما يقولش السلام عليكم. لاش؟ صباح الخير خير من السلام عليكم؟ السلام عليكم فيها عشر حسنات، والسلام عليكم ورحمة الله فيها عشرون حسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها ثلاثون، وصباح الخير شحال فيها؟ لن أقول أن فيها شرا، ولكن هناك ما هو خير منها، فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ربي أعطانا ما تغفر به الحسنات وما يدخل به إلى الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ولن تحابوا حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما يخش الإنسان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كلها لم يقل كلمة تعالى بسلامه، باختصار 23 سنة من الدعوة لم يقل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب كلمة تعالى ما فيهاش خير، لا فيها كل الخير. طيب أقول لك شيئا، على سبيل المثال في الأذان كنقول أشهد أن محمد رسول الله، علاش ما نقولوش أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكذا فيها خير، ولكن في هذه العبادة لا تجوز. من يجي نديروا التحيات اش كنقولوا؟ كنقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما كنقولوش اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوليس بسيدنا؟ بلى هو سيدنا، ولكن هذه عبادة هو قلنا هكذا تنطقوها صافي حفظا. الدليل أن صحابيا كان النبي يعلمه فيقول له قل وعلى نبيك الذي أرسلته، فقال هذا الصحابي وعلى رسولك الذي أرسلت، قال لا بل قل وعلى نبيك الذي أرسلت. قلت قل نبي قل نبي، من قل قل رسول قل رسول. في العبادات الكلمة جات خصها، فأنت لما تسلم ما تعلمش بدك تقول باي باي أو بدك تقول باي أو نقول باي باي، بل كان بعضهم يقول تشاو، يعني جاو الأفلام المكسيكية سيطر واحد الوقت فكيقولوا تشاو. كاين بعض الناس يقول لك سبا دمو ناحي الكفر ليس بكافر، يعني يقول لك الكلام الفاجر الذي يقال هذا من باب التعليم وناقل الكفر ليس بكافر، لكن من اجل تبيين الخطا بالناس يقول لك دمو. انت لما تقول هذه الكلمه سببت دين امه ودين امه الاسلام، ومن سب دين الاسلام كفر، من سب دين محمد صلى الله عليه وسلم كفر، أو من سب شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد كفر. من سب إذا كان يعلم أنها سنة وشتم الدين أو شتم الرب فهذا قد كفر، ولكن نحن نريد أن نبين ما هو مبين، هادشي راه باين. غير كتبقى الوالد بعض المرات يقول لأولاده هذا الكلام، يسب لي دين أمه يسب لي دين أبوه، وبالتالي تعادل بين الزوج والزوجة. الحلف بغير الله، وانتم ما عارفين الحلف بغير الله هو حق سيدي فلان وحق القبه الفلانيه، ومنهم من يقول وحق هذه النعمه، وحق هذه النعمه هذه او وحق الطعام يتكلف في جنازتي. من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت او ليصمت، حلف بالله ولا اسكت. من ذلك ان بعض الناس يبغي يحلف وانتبهوا للحركه، يقول لك وحق الله انا بغيت نعرف هذه الحركه ديال هكا من اين جاءت. نحن لسنا نصارى، النصارى باش يبغيو يحلفوا كيديروا الحركه ديالهم بسم الله والاب والروح القدس الها واحدا امين. نحن لا نقول ذلك، نقول والله بالله تالله ايما الله لعمر الله ارى تحلف عندك، لكن احنا يريد ان يقسم فيستخدم هذه الحركه كيقول لك وحق الله وحق سيدنا جبريل. من انت كتضرب على الكتاب وهذا الكتاب ما معناها؟ انت تقلد دون ان تشعر النصارى واليهود، تقلد النصارى بشكل خاص وحق. ودك يقول اشق عليها، هذه اشق عليها فيها شرك وان لم يتكلم بها. كيفاش؟ هذاك الاول اللي قال اشق عليها شنو وحق هذه الخمسه، كيحلف بهذه الخمسه، فدابا لو كيختصروها الرسول يقول وحق هذه الخمسه اشق عليها. منك يشتق يعني أريدي وحق هذا، يعني راح دبحت لك يعني بلغ الأيمن. وأكثر الشعوب التي تقسم هي الشعب المغربي والشعب المصري، أكثر الشعوب اللي فيهم الحلف بالذات هو الشعب المغربي والشعب المصري، لأن المغاربة في طبعهم أنهم يقسمون كثيرا، ولكن يجب أن نختار لقسمنا أو نتجنبه، نختار ونحلف بهذا الله عز وجل. ما نقولش وحق سيدنا رسول الله وحق النبي، والله فقط من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. والناس يعني في قسمهم قد يكونون بحال واحد قال لي انا باش ما نكذبش كنقول وحق الجامع باش ما يحلفش بالله، هو كذاب هو كاذب ويريد ان يداري، فبدا ان يقع في الكذب يقع في الشرك في قسمه. بلاص ما انه يكذب يقول له اش كاين واش كاين يكذب قال لك راه نحلف بواحد كيقولوا المغاربه ديالنا حنا كنصار كيعلموا نقول لك واحد الله حق الله يعني اقسم بالله ماشي بالله ويظن بذلك انه قد افلح انني خبيت يعني راه ما غاديش ننسى وبالتالي هو قد حالف باسم لغير الله عز وجل وحق الله يقال كذلك الله يجعل ربي يخلصه كلمة الله يجعل ربي يخلصه دابا انت معايا الجملة تركيبها الله يجعل ربي يخلصه يعني الله يجعل الله عز وجل يأمر ربي بس ربي يخلصه الله يجعل ربي يخلصه هذه الله يجعل ربي يخرجها فيه الله يجعل ربي فنجعل بدل الله إلهين الله وربي يقول لك الله يجعل ربي ونحن المسلمون نؤمن بأن الله واحد لا يتجدد النصارى يؤمن بأنه ثلاثة بأن الله عز وجل ثلاثة ونحن لا نؤمن بذلك فنقول الله لا نقول الله يجعل ربي كأن الله شيء وربي شيء آخر فيتحكم الله في ربي فيأمره بشيء أو بدون ذلك الشيء كذلك كلمة سيدي واحد سيد كلمة سيدي واحد سيد خاصنا نختار لمن نقولها بغض النظر هل يجوز أم لا يجوز أن تقال بصفة عامة على خلاف الموجود فيها لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم الله عز وجل ما تقولش لواحد منافق يا سيد هو سكيري ما كيصليش واحد سيد هذاك سيد هذاك سيد أزيد كلمة سيد لا نعطيها لأي إنسان لا تقول قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنه إن يكن سيدا فقد أغضبتم الله عز وجل غضبت الله إذا كان هذا سيد واحد سكيري أو حشيشي أو إنسان ما كيصليش أو إنسان ماشي بحبولي تقول له سيدي فماذا نقول للنبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه الكرام إذا كان هذا سيدا وكذلك العكس أن يتهم المسلم بالكفر بحالش كيقول لك هذاك واحد يهودي مقطع قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فأحدهما يبوء بها يعني إذا أنت قلت شي مسلم أنت كافر إما هو خصك كافر بصح ولا أنت غادي يبقى معك راسك كافر فما تنعش حكم المسلم بالكافر سرقك سرقك هو نعم سرقك وحق في أن تطلب حقك ولكن ليست سرقته توصله الى درجه النفاق يقول لك هذاك راه واحد منافق انت هذا انت على قلبه تشتيش وكيف صدره فيقول لك هذا الانسان منافق واحد كافر بالله اجي بالكافر اجي بالكافر فكفر اباه فلا يجوز للمسلم ان ينعت اخاه بالكفر دابا حنا واخا قلنا الكلام كله مثلا من حلف بغير الله فهذا كفر لفظي ماشي تقول انت كافر بالله لا يجوز لان هذا الامر يحتاج الى بحث طويل انسان باش تكفر واحد المسلم وان وقع في كبائر المعاصي لا نكفر اصحاب المعاصي للذنوب فلذلك لا يكفر المسلم المسلم لان اما الزوجة كيقول المغاربه ديالنا الدعوه بلا ذنوب كترجع لمولاها وكتذوب حنا نقولوا التكفير بلا ذنوب يرجع الى اهله ويذوب اما هو ولا انت وما دام هو غير هذا واحد كفر بالله جبناه يشهد وما بغاش يشهد نقول كذلك ولد الحرام لما تتهم الرجل بأنه ولد الحرام يعني أن أباه أمه أنجبه بالحرام يعني أنك قذفت أمه بالزنا كتقذف أمه بالزنا وقذف المحصنات من أكبر الكبائر شتي غير إنسان يشكك في عفة امرأة غير يشكك يقول كرة باين عليها كتخش بين ذلك الدين غير انك تقول كلمه واخا انت ما اكدتيش فقد طعنت في عرض امراه وحده في الدنيا عظيم وعقوبته في الدنيا في الاخره اعظم اللي كيتهم النساء المسلمات بانهن فاسدات او فاجرات يجد لسان عنده ولا يتهم الناس ويرميهم كاين اللي كاين الام كتنعت ولدها شوف يا ولدي انا كنعقل من الدعاوى التي كنا نسمعها في صغارنا اذا خليتها فيك راه ما ولدت فيك غير الحرام وإلا خليتيها فيه يعني ولدي فتنعت المرأة نفسها بأنها أنجبت الولد بالحرام وهو ابن حلال وهو ابن حلال. نقول كذلك الله ينعم الزمان الزمان القديمين ماشي الزمان الزمان الزمان نسب الزمان. قال أبو العلاء المعري نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا ونهجو ذا الزمان بغير عيبين ولو نطق الزمان لنهجانا. كان عيب الزمان رح نعيب على الزمان. ما هو العيب الشرعي في سب الزمان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ما عمرك تسب الزمان الدهر والزمان قلت هو الزمان قبل ما يعجب والزمان صعب فلا تسب الزمن لأن الزمن شو اللي يتحكم في الزمن؟ الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يسب عبدي الدهر وأنا الدهر. الله عز وجل يقول لك علاش كيسبوني كيسبوا الزمن وأنا اللي كنتصرف في الزمن أنا هو الزمن أو أنا هو الدهر إن صح التعبير بهذه اللفظة. لكن المعنى من الدهر هو تغير الزمان والأحوال. نقول كذلك والله كن ما أنت كن ما أنت لكن نقول لولا الله ثم أنت مش حتى لولا الله وأنت. فواحد جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لولا الله وأنت فقال له أجعلتني لله ندا وش نرضي سيدنا الله بحال حال تقول والله كن ما الله وأنت إنما قل لولا الله ثم أنت والله كن ربي وعانت عانت انت في المرتبة الثانية والمرتبة الأخيرة أولا أذكر وحدة. ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله اللي دمت شي معروف واشكره ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كذلك الدعاء على الأولاد دعاء الأولاد. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا نساء تصدقنا فإني اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء فقالت واحدة وبما ذلك يا رسول الله قالت كثرنا اللعنة قتل عن الزاد. الله يلعن والديك الله يلعن طاسيتك الله يلعن وتلعن المرأة اللي كتكثر من اللعن خصها تشد لسانها عندها متبقاش تلعن بزاف أو لا تلعن على الإطلاق هذا هو قصدي من المقاش لعن بزاف لا تلعن إطلاقا و تتصدق صدقات لكي تكفر عما سلف من الأذية. وكذلك السب بالحيوانات أجدك الحمار كي مشيت لك الكلب فيتجد الأب يقولها لابنه وهذا تغيير لاسم من أسماء الإنسان بدل أن يكرم ويعظم ويعطى مكانته يسب ببهائم ويسب بحيوانات. فكما يعني أحد الرجل كان يسب امرأته ويقول لها يا حمارة فيوما كسرت له البيت كله قالت له ما تنتظر من الحمار سوى أن تفعل كذلك. يعني لا تعاني الإنسان باحتقار بل حتى أن بعض السلف الصالح كان يقول لك لا تقل للكلب يا كلب وأنت تذنب بها استهزاء الكلب ما تخش لي الكلب وأنت لو بيت تستهزأ فما بالك بالإنسان. كذلك سب الشيطان يقول لك الشيطان ولد الحرام الشيطان الحرامي أوليس الشيطان لعنه الله أوليس الشيطان عدوا للإنسان ومخربا للأديان؟ بلى. ولكن هل أمرنا ربنا جل في علا أن نلعنه ونسبه ونشتمه؟ بل لدينا دليل غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب الشيطان فإنه يتعاظم. من أنت كتسبه وعاد كتنفخ تقول له الشيطان مثل حرام ولي خرج علينا الشيطان الحرامي أو وما إلى ذلك من السب. فهذا أمر دقيق يجب التنبؤ إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع عائشة رضي الله عنها يوما فعثرت دابتها فقالت تعس الشيطان سبت الشيطان فقال لا تسب الشيطان وإنما قولي بسم الله فإنه يتعاظم قولي بسم الله واستعيذي بدل أن تسب استعيذي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل بسم الله باش الله عز وجل ييسر لك أمورك ولا تسب الشيطان فإنه يتعاظم. كذلك شيء نفعله مع أولادنا هو بوعه. بوعه هو أنك تقول الدريلة خرجتي مع المعه يشدك بوعه. هو ما كاينش بوعه. إذا فأنت تكذب الآن كتكذب. هذا راه كذب مسجل عليك الكذب. واش كاين بوعه بصح؟ ما كاينش. ليس هناك بوع بوعه. فأنت تكذب على الإبن وتعلم الإبن كيف يكذب. في المستقبل يكبر غيتعلم كيفاش يكذب. يقال كذلك اذكر الكلب وجبد الهراوة. كيجي اخوه من خوتي المسلمين كيقول لك اذكر الكلب وجبد الهراوة. اخوك المسلم تمثله بكلب؟ قال لك غير اذكر الكلب وجبد العصا. هذه الكلمات تفهم بزاف في مجالسنا. كونوا واقفين فياتي اذكر الكلب او ابان. فالنبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه لما راى سهل الكادر الذي يريد ان يناظر النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا سهل سهل الله عليكم. هذا كافر. قال لك هذا سهل ان شاء الله ربي يسهل عليكم. فاستبشر به خيرا. لكن نحن نرى اخواننا المسلمين ويسب يعني المسلم والبعض يسب سنن النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لك لحيه الشيطان حين يعتمد. هذه لحيه كانت للنبي عليه الصلاه والسلام. لا نسب سنه لسنن النبي عليه الصلاه والسلام. يقال كذلك خمسة وخميس. خمسة وخميس عليك وليدي. هذه خمسة وخميس أوقعت الأمة في مصيبة وقد توقع الولد في مثلها. أتقول لك خمسة وخميس عليك. خمسة وخميس يعني أن الخمسة هي التي تنقذ الولد من العين، والعين لا تحمى بالخمسة ولا بغيرها. وإنما الذي يقي الولد هو ذكر الله عز وجل كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعود الحسن والحسين فيقول لهما أعيدكما بكلمات الله التامة من كل هامة وعين لامة. احفظ الكلمات خير من خمسة وخميس وما إلى ذلك. كاين اللي كيزيد فيها يقول خمسة وخميس عليكم والسادسة عليكم والسابعة ويتم دعاءه على المسلمين وهو في ذلك يقع في شرك لفظي وفي دعاء على المسلمين. كذلك يقول لك هرعى. هرعى الكلمة عار. كلمة عار في اللغة ماذا تعني؟ العار هو الشنار هو الذل والخسارة. فكيقول لك ها عار ربي يعني أنا بغيت ننفذ. ألله عار؟ هل تعرفون لله عار؟ هل عار يا ربي؟ ألله عار وشر وذل وشنار؟ ما لله عار ولا ذل ولا شنار؟ ها عار ربي. وكذلك يقال ليتيم يبكي وربك يزيد عليه. يعني ان الله عز وجل ظلام للعبيد. ليتيم كما حد يبكي ويزيد عليه يضرب مثلا والله لا ليس بظلام للعبيد. ويقال كذلك شفتك بعين الرحمه ومدي الخير ما يترابس. قال في المغاربه مدي الخير ما يترابس يعني الخير خلي ما ديرش الخير باش ما يوقع لك والو. انك ما دمت تفعل الخير الا وتصاب. وكذلك تغيير الاسماء الحسنى لله عز وجل. حالاش كيقول لك غدا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ماشي ان شاء الله. ان كلمه ان شاء لها غير معنى ان شاء. شاء بمعنى اراد وان شاء بمعنى انه انتشر وانتظر. فلما قلنا الله عز وجل قد ان شاء انما ان شاء الله عز وجل. و يقال كذلك عبدولي. اسمي يقول لك عبد الله فين عبدولي. صغر كلمة الله فجعلها لي. ها الناس في الحومة واحد بسمينه عبدولي. قل ما غير له اسمه اسمه عبد الله. قل له عبد الله تقول له عبدولي. أو يقول لك عبد الله. عبد الله. الله عبد الله. ربنا اسمه الله والاسم الجامع لكل أسماء الله وصفاته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن سأله عن اللسان فقال ويحك وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. ما يكب الناس ويلقي بهم في جهنم إلا حصاد ما يقولون بألسنتهم. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت